الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حكاية جديدة من حكاية الناس. أبو محمود وأبو عادل تاجران يبيعان الأقمشة النسائية في سوق الحرير. دكان أبي محمود بجانب دكان أبي عادل. أقمشة أبي محمود نفس أقمشة أبي عادل، ومع هذا فإن من يزور سوق الحرير يبهت عندما يرى النساء يقصدن دكان أبي عادل، بينما تصفق جنبات دكان أبي محمود خاوية على عروشها. جميع النساء اللواتي يقصدن سوق الحرير يعرفن أبا عادل ويصفنه بأنه رجل شهم تقي ومستقيم، لا يغش ولا يأكل المال الحرام، ويعامل زبائنه بلطف ولباقة ودبلوماسية. أما أبو محمود فلن أصفه لكم، وسوف أترك ذلك لبعض زبائنه. تقول سلوى: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، وكانت تلك أول مرة أقصد فيها سوق الحرير. أعجبني قماش ملون من الحرير، سألت أبا محمود عن ثمنه، فأجابني وعيونه تكاد تلتهمني: المتر 70 ليرة يا خانم، وسأحسبه لك ب60 ليرة فقط، قرما لعيونك. لم يعجبني السعر، فأدبت ظهري أريد أن أخرج من المحل، لكنه هب واقفا ولحق بي وهو يقول: علي الطلاق، لن تخرجي من هنا إلا وأنت شارية راضية. رجعت على مضض، وبعد جدال بيني وبينه أقسم لي بأن سعر المتر بأن رأس مال المتر 50 ليرة، وأنه سيبيعه لي ب55 فقط. فصدقت واشتريت. ما إن خرجت من محله حتى اكتشفت كذبه، فالقماش معروض في جميع المحلات ب50 ليرة، ومن يومها لم أعد أدخل إلى محله، بل صرت أشتري من دكان جاره أبي عادل، ولو اضطرني ذلك للوقوف انتظارا للدور، فهو بائع أمين لا يغض، ويغض طرفه عند مخاطبته للنساء، ويعامل زبائنه باحترام. تقول لما: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، كان يتناول طعام الفطور. نظر إلي بطرف عينه، ثم أكمل تناول طعامه وكأن أحدا لم يدخل. أدرت ظهري وخرجت من المحل. لم يحرك أبو محمود ساكنا، فهو مشغول بتناول الطعام، وعلى الزبون أن حسب رأيه أن ينتظره مهما طال الانتظار. دخلت دكان جاره أبي عادل، وبالصدفة كان هو الآخر يتناول طعام الإفطار. فترك طعامه ومسح يديه وهو يقول: أهلا وسهلا، كيف أستطيع أن أخدمك يا خانم؟ لم يتململ أبو عادل من كثرة طلباتي. وجهه البشوش وأخلاقه السمحة أثرتني لأكون من زبائنه. لو وقف أحد ما في مكان بين دكان أبي عادل وبين دكان أبي محمود، فسيسمع تعليق النساء الغاديات والرائحات وهن يقل: سبحان الوفاء، سبحان الرزاق. كثيرات من رواد السوق يعتقدن أن السبب في قلة زبائن أبي محمود وكثرتهن لدى أبي عادل يعود إلى سوء الخلق الأول وغشه، وإلى حسن أخلاق الثاني وأمانته. لعلكم تتساءلون كيف يتصرف أبو محمود عندما يرى النساء يذهبن ببضاعته ويرغبن ببضاعة جاره أبي عادل. حسنا، سأجيبكم. قلب أبي محمود الأسود وعقله الأعوج حجبا عنه سلامة الرؤية وصحة التفكير، فصار لا يترك فرصة يستطيع فيها الطعن بأبي عادل إلا ويغتنمها. كل من يزور أبا محمود يدرك ببساطة كرهه لجاره وحسده له. لا يدري أبو محمود ماذا يفعل أمام نار الحقد والحسد التي تشتعل في قلبه تجاه جاره، ولا يشعر بالهناءة وراحة البال أبدا. وكثيرا ما يرى في نومه طيف أبي عادل ومحله المكتظ بالزبائن، كما يشهد في استيقاظه نجاح أبي عادل بأم عينيه. أكثر ما كان يغيظه أنه كلما زار أحدا أو زاره أحد من تجار السوق، قفزت سيرة أبي عادل لتكون شاهدا على حسن السلوك وحسن السيرة. أخذ أبو محمود يقلب في عقله ويبحث عن طريقة تخلصه من جاره أبي عادل، وهداه تفكيره القاصر وقلبه الأسود إلى طريقة ظنها عظيمة لكنها لم تكن كذلك، لا عند الله ولا عند عباد الله. ليلة حدث حريق كبير في سوق الحريم، انتهم محل أبي غزوان وهو جار لأبي عادل وأبي محمود. في اليوم التالي رأى الناس سيارة الشرطة تخترق سوق الحريم وتتوقف عند محل أبي عادل. ترسل منها صرفيان، دخلا محل أبي عادل وخرجا منه بعد دقائق وبصحبتهما أبو عادل، ركبوا السيارة وخرجوا من السوق. دهش الحاضرون وانتشرت في السوق شائعة فظيعة، أبو عادل متهم بإحراق دكان أبي غزوان. همهم الجيران وغمغم قائلين: هذا غير معقول، يستحيل أن يفعلها أبو عادل، أبو عادل رجل مستقيم يخاف الله ويحب الناس، لا شك أن في الموضوع انتباسة. وقف أبو محمود على باب دكانه يراقب ما يجري، وقلبه يكاد يطير من الفرح. همس في نفسه: أخيرا سوف أتخلص منك يا أبا عادل. لكنه تظاهر بالحزن على جاره أمام الناس، وهرع مع من هرعوا إلى مركز الشرطة ليدلوا بشهادتهم حول أمانة أبي عادل واستقامته. لم يصدق تجار السوق أن أبا عادل هو من أحرق دكان أبي غزوان، ولم يقنعهم بذلك ما قيل عن عثور الشرطة على جثة أبي عادل وفيه أوراقه وبطاقته الشخصية في الدكان المحترق. صاح أحدهم: كيف احترق الدكان بكل ما فيه من بضائع ولم يحترق جثة أبي عادل؟ سؤال وجيه لم يجد له أحد جوابا حتى الآن. بعد بضعة أيام من توقيف أبي عادل، زارت سيارة الشرطة سوق الحريم مرة أخرى، لكنها توقفت هذه المرة عند أبي محمود، واقتاده بعض عناصر الشرطة من محله، ثم اتجهوا به إلى المخفر. تساءل الناس عما يجري، لا أحد يعرف الجواب. بعد ساعات عرف الجميع الجواب: حادث الحريق مدبر من أبي محمود. لقد تواطأ أحد عناصر الشرطة مع أبي محمود مقابل رشوة كبيرة ليجث جثة أبي عادل ضمن العينات الملتقطة من مكان الجريمة. ولكن كيف وصل جثة أبي عادل إلى يد أبي محمود؟ وكيف ظهرت الحقيقة؟ أما جثة أبي عادل فقد تم اختلاسه من دكانه قبل يومين من الحادث، بناء على تواطؤ أحد موظفي أبي عادل مع أبي محمود مقابل رشوة أيضا. وأما الحقيقة فقد ظهرت عندما شهد أحد موظفي أبي محمود بأنه رأى مستخدم أبي عادل وهو يسلم الجثة لأبي محمود منذ عدة أيام. ودعنا في شخص هذا أن أبا عادل بلغ المنصر عن ضياع بطاقته الشخصية في اليوم الذي تم فيه اختلاسها، كما كان لموضوع احتراق المحل بكل ما فيه وسلامة الجثة من أن تمسه النار أهميته في كشف الحقيقة. عاد أبو عادل إلى محله وقد ازدادت محبة الجيران والزبائن له أضعاف ما كانت، وسيق أبو محمود إلى السجن ليلاقي جزاء ما كسبت يداه. وصدق من قال: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل محموم القلب صدوق اللسان. قال: صدوق اللسان نعرفه، فما محموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلا ولا حسد. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.